بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة نبي الإسلام وجعل أصحابه سهاما في قلوب أهل الشرك والإلحاد والأوهام، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمع الحلقة 38 من هذه الحلقات المباركة من شرح منظومة قرة الأبصار في سيرة المشفع المختار صلى الله عليه وسلم، وعنوان هذه الحلقة أعمامه صلى الله عليه وسلم تتمة. من أعمامه صلى الله عليه وسلم العباس بن عبد المطلب يكنى أبا الفضل، أمه نتيلة بنت جناب بن كلب أو كليب، قال في الإصابة: ولد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنتين. ومن لطائف الأدب ما روي عن ابن عمر أنه قيل للعباس: أنت أكبر، أو النبي صلى الله عليه وسلم قال: هو أكبر مني وأنا ولدت قبله. لا يريد رضي الله تعالى عنه أن يقول أنا أكبر من النبي تأدبا. وكان العباس قد ضاع وهو صغير، فنذرت أمه إن وجدته أن تكسو البيت، فوجدته فكست البيت الحرير، فهي أول من كسى البيت ذلك. وكان إليه في الجاهلية السقاية والعمارة، ومعنى العمارة أنه كان لا يدع أحدا يسب في المسجد الحرام ولا يقول فيه هجرة، يحمل الناس على عمارته بالخير. وكان الملأ من قريش قد تعاقدوا واجتمعوا على ذلك وسلموا ذلك له، وكانوا له أعوانا. أما السقاية فمعناها سقاية الحجيج، وحضر رضي الله تعالى عنه بيعة العقبة مع الأنصار قبل أن يسلم، وشهد بدرا مع المشركين مكرها فأسر، فافتدى نفسه وافتدى ابن أخيه عقيل بن أبي طالب، ورجع إلى مكة، ويقال إنه أسلم وكتم قومه ذلك، وصار يكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأخبار. ثم هاجر قبل الفتح بقليل وشهد الفتح وثبت يوم حنين، وكان رضي الله تعالى عنه أعظم الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة يعترفون للعباس بفضله ويشاورونه ويأخذون رأيه، وكان رجلا طويلا أبيض جميلا، ومات بالمدينة في رجب أو رمضان سنة 32 قبل قتل عثمان بسنتين، وصلى عليه عثمان ودفن بالبقيع وهو ابن 88، أدرك في الإسلام 32، وفي الجاهلية 56. وللعباس رضي الله تعالى عنه 10 ذكور سوى الإناث، وتفرقت مواضع قبورهم. قال الكلبي: ما رأينا ولد أم قط أبعد قبورا من بني العباس. ذكر ذلك الذهبي في سير أعلام النبلاء. قال في الاستيعاب: ويقال إنه ما رؤيت قبور أشد تباعدا من بعض من قبور بني العباس بن عبد المطلب. ولدتهم أمهم أم الفضل في دار واحدة، واستشهد الفضل بأجنادين موقع في فلسطين، ومات معبد وعبد الرحمن بإفريقية، وتوفي عبد الله بالطائف، وعبيد الله باليمن، وقثم بسمرقند بأوزبكستان، وكثير بينبع منطقة تابعة لمحافظة المدينة المنورة. وكثير هذا سبب موته أخذته الذبحة، أي وجع في الحلق. فمن زوجات العباس أم الفضل لبابة الكبرى الهلالية، وأبناؤها الفضل بن العباس وهو أكبرهم، ويكنى والداه لبابة والعباس به. غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحنينا، وثبت معه فيه، وشهد حجة الوداع، وأردفه النبي صلى الله عليه وسلم، وحضر غسل النبي صلى الله عليه وسلم. مات في خلافة أبي بكر. ومن أبناء العباس عبد الله بن العباس البحر، حبر الأمة، ولد قبل الهجرة بثلاث سنين بالشعب حين حاصرت قريش بني هاشم، وله عند موت النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. توفي رضي الله عنه 68 على الصحيح، وذلك بالطائف، وكان قد عمي في آخر عمره. من أبناء العباس عبيد الله بن العباس، ويكنى أبا محمد، رأى النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه وحفظ عنه. استعمله علي بن أبي طالب على اليمن وأمره على الموسم فحج بالناس. توفي رضي الله تعالى عنه 87 في المدينة المنورة في خلافة عبد الملك بن مروان، وقيل غير ذلك. ومن أبناء العباس قثم بن العباس، ولا عقب له. قال ابن عباس: هو آخر الناس عهدا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه كان آخر من خرج من قبره صلى الله عليه وسلم ممن نزل فيه. وكان قثم بن العباس واليا لعلي بن أبي طالب بمكة، واستشهد قثم بسمرقند. ومن أبناء العباس عبد الرحمن بن العباس، ولد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقتل بإفريقية شهيدا، هو وأخوه معبد بن العباس في زمن عثمان، وقيل قتل بالشام. ومن أبناء العباس معبد بن العباس، استشهد بإفريقية أيضا 35 في زمن عثمان، وكانت ولادته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يحفظ عنه. من أبناء العباس الإناث أم حبيبة بنت العباس، زوجها الأسود بن سفيان بن عبد الأسد المخزومي، وأمها أم الفضل، وهي شقيقة الفضل وعبد الله، ذكرها ابن سعد في الصحابيات. وللعباس رضي الله تعالى عنه أم ولد اسمها سبأ، وأبناؤها تمام بن العباس، أصغر الإخوة 10. كان العباس يقول: تموا بتمام فصاروا 10. قال أبو عمر: كل ولد العباس له رؤية، وللفضل وعبد الله سماع. وولي تمام المدينة في زمن علي رضي الله تعالى عن الجميع. ومن أبناء العباس كثير بن العباس، وكان فقيها، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، ولم يصح سماعه، وقيل بأنه ولد 10 من الهجرة، ومات بالمدينة في خلافة عبد الملك، ولا عقب له. ومن بنات العباس أميمة بنت العباس، زوجها العباس بن عتبة بن أبي لهب، وابنها الفضل بن العباس بن عتبة الشاعر المشهور والمعروف. ومن زوجات العباس رضي الله تعالى عنه حجيلة بنت جندب بن الربيع الهذلية، ومن أبنائها الحارث بن العباس، ذكر في الإصابة أنه يقال إن أباه غضب عليه فطرده، فلحق بالزبير فجاء وشفع فيه عند خاله العباس، فلما قدم به على العباس قال له: جئتني بأبي عضل، لا وصلتك رحم. ويقال إنه عمي بعد موت العباس. ومن بنات العباس صفية بنت العباس، زوجها الحارث بن يعمر من بني سعد. ومن أبناء العباس عون بن العباس بن عبد المطلب الهاشمي، له صحبة. ومن أعمامه صلى الله عليه وسلم أبو طالب، واسمه عبد مناف بن عبد المطلب، كان كافل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدافعا عنه. دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام عند موته ولكنه أبى، وآخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، والله تعالى أعلى وأعلم. ومن أولاده 4 ذكور، وكل واحد منهم أكبر من الذي يليه ب10 سنين، وأمهم جميعا فاطمة بنت أسد، وكانت من مربيات رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن السابقات إلى الإسلام. لما توفيت صلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أبناء أبي طالب طالب بن أبي طالب، وبه يكنى. قال أهل السير: مات كافرا، اختطفته الجن ولم يعلم له خبر. ومن أبناء أبي طالب عقيل بن أبي طالب، أخو علي وجعفر، وكان الأسن، تأخر إسلامه إلى عام الفتح، وقيل أسلم بعد الحديبية، وهاجر في أول 80، وكان أسر يوم بدر، ففداه عمه العباس وشهد غزوة مؤتة، ولم يسمع له بذكر في الفتح وحنين، كأنه كان مريضا كما قال ابن حجر في الإصابة. وروى الزبير بن بكر أنه شهد حنينا وكان ممن ثبت، مات رضي الله تعالى عنه في خلافة معاوية. من أبناء أبي طالب جعفر بن أبي طالب، أحد السابقين إلى الإسلام، وأخو علي وشقيقه. قال ابن إسحاق: أسلم بعد 25 رجلا، وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين معاذ بن جبل. روى البغوي من طريق المقبوري عن أبي هريرة قال: كان جعفر يحب المساكين ويجلس إليهم ويحدثهم ويحدثونه، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكنيه أبا المساكين، وقال صلى الله عليه وسلم: أشبهت خلقي وخلقي. رواه البخاري. وهاجر رضي الله تعالى عنه إلى الحبشة، فأسلم النجاشي على يديه، وهاجر إلى المدينة 70، استشهد يوم مؤتة 80. من أبناء أبي طالب علي بن أبي طالب، أول الناس إسلاما، ولد قبل البعثة 10 سنين، وشهد المشاهد كلها إلا تبوك، وزوجه صلى الله عليه وسلم بنته فاطمة، قتل رضي الله تعالى عنه بالكوفة 40 من الهجرة، وستأتي ترجمته كاملة عند الحديث عن المبشرين بالجنة بحول الله تعالى. من بنات أبي طالب فاختة بنت أبي طالب، وهي المعروفة بأم هاني، وهي أخت علي وعقيل وجعفر وطالب وشقيقتهم، وأمهم فاطمة بنت أسد. كان إسلام فاختة أم هاني يوم الفتح. ومن بنات أبي طالب جمانة بنت أبي طالب، تزوجها أبو سفيان بن الحارث وولدت له عبد الله، وهي أخت أم هاني. ومن عمامه صلى الله عليه وسلم أبو لهب، واسمه عبد العزة، وأمه لبنى بنت هاجر الخزاعية، وهو الأخ غير الشقيق لعبد الله بن عبد المطلب والد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان أبو لهب أول من جهر بعداوة الإسلام، ومارس شتى أنواع الآذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المذكور في سورة المسد: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. ومات بعد وقعة بدر ولم يسلم، واسم امرأته أروى بنت حرب، وهي أخت أبي سفيان، وتكنى أم جميل، وكانت عونا لزوجها على عداوة وإيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان لأبي لهب 4 أبناء، أسلم منهم 3. من أبنائه عتبة بن أبي لهب. روى ابن سعد أن العباس بن عبد المطلب قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة في الفتح، قال لي: يا عباس، أين ابن أخيك؟ عتبة ومعتب. قلت: تنحيا في من تنحى. قال: ائتني بهما. فركبت إليهما إلى عرفة، فأقبل مسرعين وأسلم وبايعا، ولكن إسناده ضعيف. قال الزبير بن بكر: شهد عتبة وأخوه حنينا وكان في من ثبت، وقام عتبة بمكة ومات بها، قال ابن حجر: ولم أرى له ذكرا في خلافة عمر بل ولا في خلافة أبي بكر، فكأنه مات فيها. من أبناء أبي لهب معتب بن أبي لهب، له صحبة، أسلم عام الفتح وشهد حنينا مسلما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أخوه عتبة السابق، وفقئت عين معتب يوم حنين، وأمه أم جميل حملة الحطب. ومن أبناء أبي لهب عتيبة بن أبي لهب، لم يسلم، وكانت أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده قبل البعثة وطلقها. ومن بنات أبي لهب درة بنت أبي لهب، أسلمت وهاجرت وكانت عند الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب فولدت له، ومن بعد تزوج بها دحية بن خليفة الكلبي وكانت تطعم الناس. فإلى هنا انتهت هذه الحلقة المباركة، وموضوع الحلقة القادمة بحول الله تعالى عماته صلى الله عليه وسلم، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، أمين، والحمد لله رب العالمين.